والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب القسامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: قال يحيى وحسبت قال، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر في السن. فصمت فتكلم صاحبه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمي حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، أو قال لبي أو قال ليبدأ الأكبر. فتكلم في أمر صاحبيهما في أمر صاحبهما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحوه. وحدثنا القواريري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث القسامة، والقسامة اسم من القسم، يقيم مقام المصدر أقسم، يقسم إقساما وقسامة، فالاسم يقيم مقام المصدر، وشرعا هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وكانت الجاهلية وكانت القسامة في الجاهلية، ثم أقرها الإسلام على ما كانت عليه. والقسامة هي أن يوجد قتيل في مكان و ثم يدعي أولياء القتيل على جماعة أنهم قتلوه، ولا بد أن يكون هناك لوث، وهو شيء يعني تهمة، شيء يدل على التهمة، وأن هؤلاء متهمون، كالعداوة التي تكون بينهم وما أشبه ذلك. فإذا ادعوا عليهم أنهم قتلوه، فإن الحاكم يطلب منهم أن يحلفوا 50 يمينا على شخص معين، ثم يدفع إليهم فيقتلونه. فإن نكلوا وجهت الأيمان إلى الخصم، فيحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوه، وتنتهي الخصومة، سواء كان الخصم مؤمنا أو كافرا. هذا حكمها، الأيمان توجه على المدعي 50 يمينا يحلفون على شخص معين ويدفع إليهم. فإن نكلوا وجهت على المتهمين ولو كانوا كفارا، إذا حلفوا بريئوا. وفي هذا والقسامة أخذ بها جمهور العلماء، جمهور العلماء على الأخذ بالقسامة، وأنها توجه الأيمان على المدعين إذا ادعوا على جماعة أنهم قتلوه، بشرط أن يكون هناك لوث تهمة كالعداوة وما أشبهها، فإن نكلوا وجهت على الخصم. وذهب آخر من العلم إلى إبطال حكم القسامة، وأنه لا يعمل بها، قالوا إنها على خلاف الأصل، وأن الأصل أن الأيمان إنما يوجه على المنكر لا على المدعي، ويقول أنه في هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام وداه من عند نفسه ولا دفع عديته، ولكن هذا قول مرجوح، قول ضعيف. التأويل هذه لا وجه له لأنه صريح في القسامة، والذين قالوا بالقسامة اختلفوا هل يجب بها القصاص أو الدية، والصواب أنه يجب بها القصاص، يجب بها القصاص إذا حلفوا. وفي هذه القصة أن عبد الله بن سهل وابن عم حويصة بن مسعود ذهب إلى خيبر وهي صلح يومئذ بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرقا كل واحد ذهب في جهة، فلما رجع حويصة وجد ابن عمه عبد الله بن سهل قتيلا ولقد يتشحط في دمه، فقال اليهود أنتم قتلتموه، فقالوا ما قتلناه، فدفنه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو وأخوه محيصة وحويصة وكذلك ابن عمه أخي القتيل عبد الرحمن بن سهل، وكان محيصة وحويصة أكبر سنا من عبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل هو أخو القتيل عبد الله، فجاء ليتكلم عبد الرحمن لأنه أخوه، فقال له كبر كبر الكبر الكبر. في هذا في تقديم في دلعة تقديم الأكبر في الأمور المتساوية، قدم الأكبر إذا تساووا في الإمامة في القراءة فإنه قدم الأكبر، استوى في إذا أريد أن يقدم إمام الصلاة وتساووا في القراءة وفي العلم بالسنة في تقدم الإسلام فإنه قدم الأكبر، كما جاء في الحديث يا أم القوم أقرأهم الكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، وفي لفظ أكبرهم سنا. وهذا فيه هذه القصة، فيه عبد الرحمن يريد أن يخبر عن القصة، فقال له كبر كبر، فسكت وتكلم حويصة ومحيصة، وإلا عبد الرحمن هو ولي القتيل، هو الذي طالب، هو أقرب من ابنه العم، لكن هذا يعني لما أرادوا أن يخبره بالقصة قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. في دليل على القسامة توجه إلى 50، توجه في اليمين، وفي أن القسامة 50 يمينا توجه إلى المدعين يحلفون على شخص بعينه فيتوى عليهم برمته، والرمة هو الحبل الذي يقاد به القتيل، يقاد به القاتل، وهذا في دليل على أن القسامة توجب القتل، توجب القصاص. تحلفون على 50 يمينا على شخص معين أنه قتله ثم يدفع لكم برمته فتقتلونه. قالوا يا رسول الله أمر لم نشهد ولم نحضر، كيف نشهد ولم نرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود ب50 يمينا، يعني نوجه الأيمان إلى الخصم. قال رسول الله قوم كفار، كيف نقبل الأيمان قوم كفار؟ فلما لم يحلفوا ولم يقبل الأيمان الكفار وداه النبي صلى الله عليه وسلم عند نفسه، يعني دفع عديته، وداه دفع عديته من بيت المال على خلاف بين العلم، هل دفع من إبل الصدقة؟ في بعض أنهم إبل الصدقة، استشكل هذا الشافعية على عاصم النووي، قال كيف يدفع من إبل الصدقة؟ إبل الصدقة تدفع الأصناف الثمنية، هؤلاء ليسوا منهم. فتأول النووي بأن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الصدقة إلى الفقراء اشترى هذه الإبل من الفقراء ثم دفع إليهم، لكن هذا تأويل بعيد. وقيل أن دفعها من قيل أنه دفع من عنده أو من بيت المال، فوداه وداه يعني دفع ديته. وفي اللفظ الآخر فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه لما لم يحلفوا ولم يقبلوا من الكفار، كره أن يبطل دمه فدفع الدية، والدية 100 بعير، قد دفع 100 بعير وضعت في المربد، والمربد مكان مجتمع. قال الراوي فركضتني ناقة حمراء برجلها، يعني رفستني، هذا في دليل على أنه متأكد، يعني متأكد وأنه ضابط وأن حفظ القصة حفظا بليغا، وأنه تأكد وأنه رأى الإبل، حتى أن واحدة منها ركضته برجلها، رفسته برجلها، يعني حفظ القصة ما عنده إشكال فيها. ويدل على أن الدية 100 بعير، هذا هو الأصل، الدية 100 بعير، وهي الآن تقدر بالدراهم، قدرت بالدراهم، بعد كل فترة إذا تغير السعر تقدر. نعم، لا قسامة بالشروط، والشروط الإسلامات واحد، ما لابد يدعى على جماعة، كان يوجد مثل شخص قتيل بينهم ويكون هناك تهمة، يكون العداوة، أو يوجد أحد مثلا معه سكين أو سلاح وفيه الدم هذا من الأول يوجد تهمة يعني يوجد تهمة وليس هناك ما رأى. والله إذا ادعى شخص على شخص هذه دعوة فردية يعني. الأيمان تفرق ولا يحلف شخص واحد؟ الحديث ظاهر الحديث أنها على 50 يحلف تحلفون 50 يمينا وأنك تفرق عليه تفرق على تكون على 50 رجل. قال بعضهم إذا لم يوجد أنها تكرر الأيمان على عليهم على بعضهم. نعم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة بنحو حديثهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا. نعم حوض يعني شربة الحوض جمع شرب من ثمرة وثمر يعني في حوض نخلة وجد مقتول. نعم. فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم أنه قال فتبرئكم يهود 50. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم من كفار. فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده يعني دفع عقله وديته. نعم من عنده وهي 100 بعير ودخلت في المربد. نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأه من نفسه قطع للنزاع وكراهة أن يهدر دم القتيل بدل ما يضيع دم القتيل دفعه من عند نفسه بدأه من عنده ومن الصدقة. يكون مثل في مثل هذه الحال يدفع ولي الأمر بيت المال. نعم ولا الأصل أنه ليس لهم شيء يحلفون 50 يمينا فإن نكلوا وجهة الأمان الخصم فإن نكلوا فليس لهم شيء. نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يهدر دمه فوداه من عنده من لنفسه. أثناء إيمان كفار أحسن الله إليك. نعم لا تقبل إلا في هذه الصورة. تقبل لا تقبل حتى في أي دعوة بين مسلم وكافر يرفعون إلى القضاء والبيع يطلب البينة على المدعي فإن لم يكن له وجهة اليمين على خصم ولو كان كافرا مثل قصة أشعث لنزلت فيهم الآية الذي يسرع بالله وإيمانهم ثمنا قليلا كانت له في بئر اختصم هو صاحبه. المقصود أنها ليس خاصمة اليمين على المدعي والبينة على المدعي على من أنكر ولو كان الخصم كافرا ليس له إلا اليمين. نعم نعم ظاهر أن خصم بالرجال قسم ظاهر الأدلة أن خصم بالرجال. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق وهو ابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. وداه يعني دفع ديته. نعم. قال يحيى فحدثني بشير يسار قال أخبرني سهل بن أبي حثمة قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد. نعم فريضة يعني ناقة منها والناقة تسمى فريضة يسمى مثلا فريضة فرائض الصدقة يعني إبل ركضت فريضة منها. نعم يعني إني متأكد يبين أنه متأكد حتى أنه متأكد أنه رأى الإبل دفع عنه حتى أن واحدة منها رفصته برجلها. نعم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة. نعم هذا فيه أنها من إبل الصدقة، هذه أشكلت قوله من إبل الصدقة، أشكلت على النووي وعلى مذهب الشافعية، قال أنه كيف يدفع من إبل الصدقة، والصدقة يعني الزكاة، الزكاة أصنافها محددة وليس منها أن يدفع هؤلاء، فأتأوله تأويل بعيد، قال معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع الإبل دفع الزكاة إلى الفقراء ثم اشتراها منهم، دفع 100 بعير إلى الفقراء ثم اشتراها من الفقراء ثم دفع إليهم، هذا بعيد، تأويل هذا تأويل بعيد. نعم ومن العلماء قال إنها مصرف، مصرف من يعني هذا يكون مصرف من مصارف الزكاة. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سال عن سال بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سال ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سال قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن يعني ليتكلم الأكبر يترك الأكبر يتكلم وقفيز عين يعني وضع في بئر واللفظ الآخر أنه في شربة في حوض. نعم. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب يعني يدوا يعني يدفع الدية وإما أن يؤذنوا بحرب أنا في هذه الرواية أن يعني وإما أن يمتنعوا فيكون هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينهم فيؤذنوا بحرب فنقاتلهم. نعم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. نعم هذا سهل يعني يبين أنه متأكد والناقة الحمراء أيضا ناقة حمراء رفصته برجلها هذا يدل على أنه متأكد وأنه حفظ القصة وليس عنده شك. نعم. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. نعم كانت في الجاهلية هكذا في الجاهلية يحلفون 50 يمينا فأقرها الإسلام على ما كانت عليه وهذا الحديث أصل في القسامة هذا الحديث هو أصل في القسامة والذين لم يعملوا بها من أهل العلم قالوا أنها على خلاف القياس فالقياس أن تكون الأيمان توجه إلى المنكر ما توجه إلى المدعي وقالوا أن هذه القصة ليس فيها قسامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من عند نفسه لكن هذا قول ضعيف حديث صريح صريح لأن النبي وجه اليمين إلى المدعين فلما نكروا وجهها إلى الكفار فلم يقبلوا فوداه النبي دفع الدية من عند نفسه. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قاتل دعوه على اليهود. اللهم صل وسلم. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صايب وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا دود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا صلى الله عليه وسلم. هذه القصة فيها أن هؤلاء جمعوا بين الكفر بالله ردة وقطع الطريق والسرقة، فهؤلاء الذين قدموا من عرينة وفرقتهم من عكل، وجمع منهم أن بعضهم من عكل بعضهم من عرينة، قدموا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فاستوخموا المدينة ولم يناسبهم هواؤها، أصابهم مرض فسقمت أجسامهم ومرضوا كما في اللفظ الآخر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وإبل الصدقة خارج البلد ترعى من البر ليكون الهواء نقي، وهذه الإبل تأكل من ترعى من البر من الحشائش البر، ليكون ألبانها وأبوالها سليمة في صحة خلاف التي تأكل من التي تأكل من البرسيم أو من البلد لتأكل من البرية، هذه أصح لبنها. فخرجوا إلى البرية وشموا الهواء النقي وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، وذهب ما بهم من الخم السقم والمرض، فلما صحوا ارتدوا على الإسلام أعوذ بالله، وقتلوا الراعي وفيهم قتلوا الرعاة رعاة النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في إثرهم فجيء بهم أرسل في إثرهم فجيء بهم في منتصف النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطع كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، وسمرت أعينهم لأنهم سمروا أعين الراعي أيضا، والسمر هو إحماء الحديد وكي عيونهم، هذا فيه القصاص قصاص أن يفعل بالمجني مثل ما فعل نفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني، سملوا أعين الرعاة فسمل أعينهم كواء أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم قطعوا الطريق ولم يحسمهم في الرواية، يعني ترك الدم يجري حتى ماتوا لم يحسمهم، والسارق إذا قطعت يده تحسم، تحسم يعني تجعل فيها السمن والزيت الحار يوقف الدم. الآن وجد أشياء الآن في الطب الحديث وجد الآن نوع من الأدوية توقف الدم، لكن في الزمان السابق تحسم بالسم تغلى بالسم البغلي توقف الدم. النبي صلى الله عليه وسلم ما حسمهم، أراد أن يموتوا لأنهم مرتدون، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم قطعوا الطريق، وسمل أعينهم قصاصا كما فعلوا بالراعي، وتركهم يموتون لم يحسمهم لأنهم ارتدوا كما قال أنس، فهؤلاء جمعوا بين شرور كثيرة، بين الردة وبين قطع الطريق وبين السرقة وبين أيضا سمل أعين الراعي. نعم نعم قصاص نعم قصاصا، الله تعالى يقول لكم في القصاص حياة، والقصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به، يفعل به كما فعل، كما سأتي في قصة اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين قصاصا، يفعل به كما فعل. نعم نعم ولو كان إيش لا أصاب من الحرق لا يفعل به، لا الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، إذا حرق فلا يحرق، لكن إذا غرقه نغرقه، إذا حساه سما يحسى سما، لكن إذا فعل به شيء محرم لا ما يفعل كاللواط أو غيره ما يفعل به الشيء المحرم. نعم نعم جاءوا أسلموا. هؤلاء الرهط جاءوا إلى المدينة وأسلموا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستخدموا المدينة. نعم ها ايش نعم وفي دليل على طهارة أبوال الإبل لأن أمرهم أن يشربوا من أبوالها ولم يأمرهم بغسل أفواههم قال اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة. وذهب الشافعية إلى أن أبوال الإبل نجسة وكذلك بول ما يأكل لحم ولكن هذا قول ضعيف قول ضعيف مرجوح. والنووي أجاب عن هذا قال أن الشافعية يرون أنه نجس ولكن لم يأمرهم بغسل أفواههم لأن هذا باب التداوي والتداوي عند الشافعي جائز ولو بالنجاسة ولو بالنجس لكن هذا قول مرجوح. الصواب أن هذا دليل على أن أبوال الإبل طاهرة وكل ما يأكل لحمه فبوله طاهر الإبل والبقر والغنم والصيد كذلك. أما ما محرم الأكل فهذا نجس محرم الأكل كالحمار الأهلي والأسود والنمور والوحوش كلها نجسات بوله نجس. نعم والقطاط وما أشبه ذلك. نعم نعم ليس السمن هو تقريب حديدة حارة قرب العين. سأيش السمن العين السمن وشي ليس هو تقريب حديدة حارة قرب العين بدون إدخالها في جوفها. المهم هو السمن المعروف بأي طريقة. نعم نعم الله قربه وأحمد بحال حصل السمن. نعم عفى الله عنك. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أنس رضي الله عنه أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم سقمت بالرفع أو سقمت بضم القاف وبكسرها سقمت يعني مرضت أجسامهم. نعم أحسن الله. فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن الصباح في روايته واضطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم. وحدثنا هارون بن عبد الله قال أحمد بالمسامير. نعم قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال أبو قلابة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان من عكل في ابن عرينة ويجمع بينهم بأنهم من عكل ومن عرينة بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة كما في اللفظ الآخر من عكل وعرينة. نعم قال وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ حاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس ما تقولون في القسامة فقال عنبسة قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا فقلت إياي حدث أنس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج. قال أبو قلابة فلما فرغت قال عنبسة سبحان الله. قال أبو قلابة فقلت أتتهمني يا عنبسة قال لا هكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا. وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني قال أخبرنا الأوزاعي حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل بنحو حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم. وحدثنا هارون يعني يحسمهم يعني ترك الدم يجري قطع أيديهم ورجلهم ترك الدم ما حسمه. الحسم يوقف الدم أن يوقف الدم بأن يجعل فيه الزيت المغلي أو ثم يوقف الدم. كان في الزمان السابق يحسمها بالزيت يحطها بالزيت الحار فيقف الدم. الآن وجدت أشياء لكن ما حسمه ما أراد أن يموتوا لأنهم ارتدوا. نعم حسن الله عليك. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يعني لم يكوهم. نعم نعم ها تطاهر. نعم كذلك روث ما يؤكل لحمه طاهر روث الإبل والبقر والغنم طاهر. نعم حسن الله عليك. كل جميع فضلاته روثه وبوله ومليه وعرقه كله طاهر. نعم استتابة لا ما أحتاج ما في استتابة. المحاربون ما يستتابون إلا إذا سلموا أنفسهم كما قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا قبل إذا تاب قبل أن يسلم نفسه هذا تقبل توبته. أما إذا أخذ ثم ادعى التوبة ما تقبل قام عليه الحد نص القرآن. هذه الآية نزلت في المحاربين. قال العلماء إن الإمام قال بعض العلماء إن الإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة إن شاء قتل وإن شاء قطع أيديهم ورجلهم من خلاف وإن شاء نفاهم من الأرض سفرهم أو حبسهم. وقيل إن هذا يختلف أنهم إن قتلوا قتلوا وإن سرقوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف وإن أخافوا السبيل ولم يسرقوا ولم يقتلوا نفوا من الأرض. وقيل إن الإمام يتخير بين هذه الأمور الثلاثة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وهؤلاء كما قال أنس هؤلاء جمعوا بين الشرك كلها. هؤلاء ارتدوا وقتلوا وسرقوا ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم ورجلهم من خلاف لأنهم خافوا السبيل ولم يحسمهم أراد قتلهم وسمر أعينهم كما فعلوا بالرعاة. نعم نعم يقتل الجماعة بالواحدة دلة كثيرة وجاء في الرواية أنهم رعاة أنهم عدد من الرعاة. نعم قال عمر في رجل قتله جماعة قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم أحسن الله إليك. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام. ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة وفي حديث سعيد من عكل وعرينة يعني من عكل وعرينة يعني بعضهم هؤلاء بعضهم هؤلاء. نعم الله عنك. بنحو حديثهم. وحدثني الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء قصاصا يعني كما فعلوا. نعم